بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع مسائل الميراث التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العمدة في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الجميع ورحم الحاضرين والحاضرات. ذكر ابن قدامة موضوع الخنثى، قال: وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله، فإن بال من ذكر فهو رجل، وإن بال من فرج فهو امرأة. الخنثى الذي يعني خلقة له صفات ذكر وصفات أنثى. الإنسان عادة إذا ولد إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. هناك أحيانا بعض الناس يولدون وعنده وهو ذكر وعنده صفات أنثى، ميوعة أو ما شابه من هذا، يعني رغما عنه خلقة. وأحيانا الأنثى عندها صفات ذكر، وهذا يسمى خنثى. يسمى خنثى أي لا ذكر ولا أنثى، لا ذكر ولا أنثى. هذا المولود الخنثى قليل جدا طبعا، هذا المولود الخنثى أحيانا يكون خنثى ذكر وأحيانا يكون خنثى أنثى. الخنثى الذكر هو الذي صفات الذكورة أكثر من صفات الأنوثة، فيقال له خنثى ذكر. وإذا كانت صفات الأنوثة أكثر من صفات الذكورة فيقال لها خنثى أنثى، خنثى أنثى. وأحيانا يكون يعني صفات الذكورة وصفات الأنوثة متساوية، بحيث أنك ما تستطيع أن تحسم هل هو إلى الذكورة أقرب أم إلى الأنوثة أقرب، فيقال له خنثى مشكل، فيقال له خنثى مشكل، يعني لا نستطيع أن نجزم هل هو ذكر أو هو أنثى. الخنثى الذكر يعطى ميراث الذكر، والخنثى الأنثى يعطى ميراث أنثى. يبقى عندنا الخنثى المشكل. الخنثى المشكل طبعا قد يقول قال الآن مع تطور العلم يعني يكاد هذا الأمر يعني يندر، يعني يستطيع العلماء بأبحاثهم وغير ذلك أن يقولوا أن هذا إلى الذكورة أو إلى الأنوثة، ما في شيء اسمه إيش متساويان الذكورة والأنوثة. على كل حال، أهل العلم لما ذكروا هذه المسائل على سبيل ما كان في وقتهم إذا وقعت هذه، مع أن أصل وجود الخنثى قليل جدا، فكيف الخنثى المشكل؟ فهو أقل من القليل، بل هي حالات شبه نادرة أن يصل الخنثى إلى حد الإشكال، بحيث إننا لا نستطيع أن نجزم هل هو ذكر أو أنثى، أو هو إلى الذكورة أقرب أو إلى الأنوثة أقرب. يقول أهل العلم: فإذا وجد الخنثى، إذا وجد هذا الخنثى كيف نصنع؟ قالوا: إذا كان هذا الخنثى خنثى ذكر، خنثى ذكرا فهو يأخذ ميراث الذكر، وإذا كان خنثى أنثى فهو يرث ميراث الأنثى، وإذا كان خنثى مشكلا فيأخذ نصف الذكر ونصف الأنثى، يأخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هذا فقط حل لهذه المسألة، وهي بالنسبة للخنثى المشكل. أما الخنثى الذكر ما في إشكال، والخنثى الأنثى أيضا كما قلنا ما فيه إشكال، وإنما الإشكال في الخنثى المشكل. طيب، هذا بالنسبة للخنثى. طبعا نصف ميراث ذكر أي إذا كان الذكر له مثلا الباقي كابن مثلا، طيب فهذا الخنثى الذكر وخنثى أنثى، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، وعندهم أخ أو أخت سميه ما شئت خنثى مشكل، فكيف نحسب له بين الذكر والأنثى، بين الذكر والأنثى، نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى، يعتبره إما ذكر أو أنثى، اللي هو وسط، حالة إيش؟ وسط، اللي هو ثلاثة أرباع. فرشون نعطيه ثلاثة أرباع، لا نعطيه ذكر ولا نعطيه أنثى، وإنما نعطيه وسط بين الذكر والأنثى. بعد ذلك يأتينا ميراث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام اختلف فيهم أهل العلم هل يرثون أو لا يرثون. القول الأول أن ذوي الأرحام لا يرثون، لأن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، ولما لم يذكر الله تبارك وتعالى ذوي الأرحام فكيف نورثهم والله لم يورثهم شيئا. قال طيب كيف نصنع بالمال إذا زاد؟ طبعا ذوي الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يكن صاحب فرض، يعني أصحاب فرض يستغرقون المال ولا يوجد يعني من يرد عليهم، ولا يوجد يعني عصبات، يعني سيأتينا في الرد. الرد هو رد المال إلى الورثة إذا نقصت، يعني الأسهم عن المال. يعني تذكرون لما قلنا بالعول المسألة من ستة، نوزع المال كله على ستة أسهم، ثم لما وجدنا الأسهم أكثر وزعنا المال على سبعة أسهم أو على تسعة أو إلى عشرة، هل سمينا إيش؟ عول. عول عكسه الرد، عكسه الرد. لو كان الورثة فقط أم وبنت، أم وبنت، البنت لها النصف والأم لها السدس ولا لا؟ عدل؟ الأم السدس والبنت لها النصف، المسألة من كم؟ من ستة. البنت نصف الستة كم؟ ثلاثة، والأم واحد من ستة واحد، الأسهم كلها أربعة وحنا جعلناها إيش؟ من ستة. يقول لك لا نقصها، خلها من أربعة، نقصها خل... مثل ما علتها سويت ستة سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، سوي ستة وأربعة. يعني كيف سوفها أربعة أنت الحين؟ سويناها أربعة دين، أعطي البنت ثلاثة والأم اثنين، واحد وخلصنا من أربعة. واضح؟ واضح. هاي سمونا الرد، سيأتينا الرد نتكلم عليه. فالقصد أن إذا كان في ورثة أصلا فما يدخلوا ذوي الأرحام، يقول رد على الورثة، لا تدخل إلى الأرحام، رد على الورثة، رد على الورثة. قالوا كذلك إذا كان يوجد عصبة ما يدخل ذوي الأرحام، في أب أو جد أو ابن أو أخ أو عم أو ابن عم، اللي هم العصبات اللي ذكرناهم، إذا في عصبة كذلك ذوي الأرحام ما يدخلون، لأن فما زاد فلأولى رجل ذكر، سيأخذونها العصبات. قالوا ما عندنا مشكلة إذا كان في أصحاب فروض على العين والرأس عطوهم وردوا عليهم، ما عندنا مشكلة. وإذا كان هناك عصبات عليهم بالعافية أخذهم. لكن نحن نتكلم إذا كان مال زائد، لا في أصحاب فروض ولا في عصبات، ويتودونه. واحد مات عنده ابن أخت بس، ما عنده إلا ابن أخت، يصير له ولا ما يصير له؟ من قرابته ولا لا ابن أخته؟ من قرابته. طيب قال ولا متزوج ولا عنده عيال ولا عنده أم ولا عنده أب ولا عنده شيء أبدا، مقطوع، ولا ابناء عم ولا شيء، بس ابن أخت، شو تسوون بالفلوس؟ ميراثه وين يذهب؟ الذين قالوا أولي الأرحام لا يرثون قد يروح بيت المال، الميراث يذهب إلى بيت المال، هذا بيت المال. واضح ولا لا؟ والذين يورثون يقول لا سلامتكم، ليش يروح بيت المال؟ بيت المال توزع على جميع المسلمين، هذول أقرب من باقي المسلمين، هذا ابن أخته أو هذا خاله أو هذه عمته أو هذه خالته، هذول صحيح ليسوا ورثة بالفرض ولا ورثة بالتعصيب، لكن يبقون قرابة للميت. والله تبارك وتعالى يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فلماذا لا هذا من الأرحام، لماذا لا تورثونهم؟ فالمسألة على خلاف. إذا القول الأول قول الشافعي ومالك لا يورثون أولي الأرحام أبدا، ويرجع المال إلى بيت المال. والحنابلة والأحناف يورثون أولي الأرحام وينزلونهم منزلة من يدلون بهم، ينزلونه منزلة من يدلون بهم. يعني شو يصير لك هذا؟ قال ابن أختي، نعتبره أختك، واضح ولا لا؟ نعطيه ميراث الأخت وهكذا. فينزلون منزلة من يدلي به. شنو علاقته فيك؟ خالك. خالك منين جاك؟ خالك قال أخ أمي، خلاص نعطيه ميراث أمك، نعطيه ميراث أمك وهكذا. ولد عمتي، واضح ولا لا؟ ولد عمتي منين جاك؟ عمتك أصلا ما تعرف منين جاك ولد عمتك. قال عمتي عن طريق أبي، خلاص يعطيك ميراث أبيك وهكذا. فينظرون من أين جاءه هذا فيعطونه نصيبه. فهذا بالنسبة لأولي الأرحام. إذن أول شيء نريد أن نعرفه قولان لأهل العلم في أولي الأرحام. بعضهم قال لا يرثون لأنهم لا أهل فرض ولا أهل تعصيب، ويرجع المال إلى بيت المال. والقول قلنا قول مالك والشافعي. القول الثاني يرثون، طيب، لقول الله تبارك وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. طيب، إذن هذا بالنسبة لأولي الأرحام. بعض أهل العلم يرى، يقول حاليا يعني ما يكاد يكون في بيت مال للمسلمين بحيث أنه يوزع على المسلمين أو كذا وهذا، فإذا خلاص يورثون أولي الأرحام. ولذلك المشهور حاليا أن الدول اللي تأخذ مذهب مالك أو مذهب الشافعي بأن أولي الأرحام لا يرثون، يورثونهم الآن، يعطونهم لعدم وجود بيت مال للمسلمين، فلذلك يورثون أولي الأرحام. على كل حال مسألة خلاف، احنا على مذهب أحمد هنا ندرس. طيب، مذهب أحمد يورثون أولي الأرحام. طيب، نعم هكذا، نعم. طيب، اكتب بنت وابن أخت شقيقة وبنت أخ لأب، هل في واحد من هؤلاء يرثون؟ بنت فوق، هل واحد من هؤلاء يرثون؟ ها؟ ولا أحد منهم يرث. بنت البنت لا ترث، اللي ترث بنت الابن ولا لا؟ بنت الابن هي، بنت البنت لا ترث. طيب، ابن أخت ما يرث، بنت أخ لا ترث، واضح؟ إذا كل هؤلاء في الأصل إيش؟ ليسوا ورثة. فيقولون بنت البنت اجعلوها إيش؟ بنتا، يعني نزلوها منزلة من جاءت منها، استقبالها بنت، نعتبرها بنت. وبنت الأخ الشقيق، بنت الأخت الشقيقة نعتبرها إيش؟ أخت شقيقة، توكل على الله علشانك. وبنت الأخ لأب نعتبرها أخ لأب. يلا وزع الآن، البنت النصف، هناك عاد هنا النصف، وأخت الشقيقة تعصيب النصف اللي هو الباقي، والأخ لأب سقط. يعني هذه بنت الأخ لأب بتقول ناجرت أبوي والحين بعد علي. طيب، أيضا تسقط كأبيها لما سقط مع الأخت الشقيقة والبنت، تسقط بنت الأخ لأب. فإذا هنا نزلناهم منزلة إيش؟ من أدلوا به، نزلناهم منزلة من أدلوا به. إذا بنت البنت صارت شنو؟ صارت بنتا. طبعا هذا إذا هؤلاء الورثة فقط، ما في أب، ما في جد، ما في ابن، ما في ابن ابن، ما في بنت، ما في، واضح ولا لا؟ هنا يرث أولي الأرحام، واضح ولا لا؟ نعم، خاف مسحة. طبعا أولي الأرحام هؤلاء لا يؤثر فيهم الزوج والزوجة، الزوج والزوجة حتى لو كانوا موجودين يرثون أولي الأرحام، أولي الأرحام يرثون مع وجود الزوجين، لأن الزوجين لا يمنعان، ليس عصبة ولا هذا، ولا يرد عليهما، فيرثون مع الزوجين. واضح؟ لو فرضنا الآن زوج وبنت بنت وبنت أخ أو ابن أخت شقيقة، ابن أخت شقيقة نفس الشيء، نفس الشيء. احنا مساء ابن بنت ابن أخ شقيقة، ها بس نزلنا ما مشكلة، ابن أخت شقيقة. ننزلهم منزلة من يدلون به، بنت البنت شو تصير؟ بنت سجل منها، وبنت الأخت الشقيقة ابن الأخت الشقيقة أخت شقيقة، والزوج يصير زوجة يظل زوجين ما نحولها، رد الزوج مثل ما كان، رد هناك المسألة هناك بتصير. طيب من يوزعها؟ تفضل. الزوج النص، لحظة شوي خلي اكتب، يلا هناك دقيقة دقيقة، نص. والبنت لحظة يا جماعة لحظة شوي، نعم البنت تأخذ النص، أكتب النص. والأخت الشقيقة لا، الأخت ما تأخذ مع البنت النص، بنت البنت بنديت ما تعصب البنت، الذي يعصب البنت الابن، وإنما الأخت الشقيقة تتعصب مع البنت. إيه فماذا نفعل؟ لا تأخذ شيئا، أكس. من يوافق يرفع يده، من يوافق يرفع يده، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، من يخالف يرفع يده، أكثر المخالفون. تتراجع يعني ما تتراجع، مصر معارض للمعارضة فقط، الزوج معطى الربع. اي نعم. والبنت يدري شو نعطي البنت الباقي، شنو الذكر مثل حظ الانثيين ولا شنو؟ كثر بعض، كثر بعض. توافقونه؟ اللي موافقه يرفع يده، واحد اثنان بس. من مخالف؟ اوه كثرت، تكاثرت الذئاب على خراش فما تدري خراش ما يصيبه. آه من المخالف؟ مخالف ليش؟ الشقيقة مع البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين، من يوافق؟ وين المخالفين تو؟ ولا مخالفين لكم رأي ثاني؟ يلا الزوج النص، ارجع الزوج النص، تلش الزوج ترى طلق أبلشتوه. طيب النص، البنت أيضا نص، يعني اللي قلنا من أول إيه حجبها، ما شيء ما بقي شيء، ما لها شيء، ما سوينا شيء، صب حقنا لبن. شو السالفة؟ أنت صاحب المسألة في قول آخر؟ لا. نعم. الزوج الربع. قسم بالله راح يطلق. الزوج الربع؟ البنت النص. تأخذ الربع يعني عصب، تأخذ الباقي يعني الباقي بالبنت. ماشي، من يوافق؟ في السالفة. من يخالف؟ يلا تفضل. الزوج النص، رجع النص الزوج، احطها لك النص الصغير. انت بس اللي همك الزوج، اشفقت عليه. يلا ابو عبد الرحمن، الزوج النص، البنت النص. ليش؟ ما بقي لها شيء. من يوافق؟ بس واحد. اثنان. من يخالف؟ نعم، الزوج الربع، البنت النص، الشقيق النص، وتعول. لا، انت تبي الزوج الربع ونص ونص تعول. ها، شوفوا ترى الزوج تضايق منكم حيل، لعبتوا فيه لعب. يعني اول شيء الزوج يقول يا جماعه اتقوا الله، هذولي اصلا ما هم ورثه، بنت بنت وبنت اخت شقيق، ابن اخت شقيق، هذول ليسوا ورثه ياثرون علي. ترى زعل حيل ولا يقبل ابدا انه يقول هذولي ولو أرحم، حمد ربهم أن دخلناهم، بعد هم يأثرون؟ ما يؤثرون. إذن الزوج يأخذ النص كاملا، الزوج يأخذ النص كاملا ولا يتأثر بذوي الأرحام أبدا. ثم بعد ذلك إذا أعطينا الزوج كاملا ننظر للباقي، وكل بمن أدلى به. لو كانت بنت وأخت حقيقيتين غير ميراث الزوج، الزوج طلع لها أخذ النص وراح، بقي النصف الآن، وعندنا بنت حقيقية وأخت حقيقية، من نعطي؟ نعطي البنت النصف، والأخت لا يبقى لها شيء، هي تأخذ الباقي تعصيبا، تعصبها الأخت، البنت تعصبها، لكن ما بقي شيء، لأن الزوج أخذ النصف ومشى، والبنت أخذت النصف، فلا يبقى للأخت الشقيقة شيء، فتسقط، وبالتالي بنت البنت تأخذ نصيب البنت، والزوج يأخذ نصيبه كاملا، وابن الأخت الشقيقة يسقط وليس له شيء. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. ابن الأخت الشقيقة خلينا أخت شقيقة، وبنت البنت خليناها بنت. طيب، البنت مع الشقيقة تعصبها. القسمة الزوج أخذ النص، وأخت بس هذه التقسيمة الثانية الزوج يقول أنا مو مسؤول عنها. التقسيمة الثانية الزوج هذا مو معترف فيها، يقول عطوني نصي كامل، فالزوج أخذ عن نصه من المسألة الأولى من الأصل من رأس مرفوع، بقي النصف الأخير. الأخت قالت أنا أخذ النصف، البنت بنت البنت قالت أخذ نصيب بنت، الأخت الشقيقة قالت ما عندي مشكلة أخذ الباقي تعصيبا مع البنت، قالت ما بقى شيء، فهو نصق. فلو قدر أنه ما في زوج نص بالنص، ما في مشكلة. واضح؟ طيب الآن نوضح إن شاء الله، شيل الزوج وحط زوجة. من يتكلم الآن؟ يلا تفضل. الزوجة الربع، أعطيها الربع، والبنت عصبة كم؟ بين نص كثر بعض. من يوافقه؟ واضح كلامه ولا مو واضح؟ يقول نعطي الزوجة ربعا كاملا، ثم باقي ثلاث أرباع بالنصيفة بين البنت اللي هي بنت البنت وابن الأخت الشقيقة. من يوافقه يرفع يده. لا يوجد موافق. تغير أفا يمكن هم غلط ما عليك أفا هجم على رأيك. ها من يشارك؟ نعم الزوجة الربع والبنت النص تأخذ عصوة بالغير مع الغير. أحسنت صحيح كما كتبت. إذن الزوجة تأخذ ربعا كاملا وبنت البنت تأخذ نصيب البنت وهو النصف من ذوي الأرحام والأخت الشقيقة اللي هو ابن الأخت الشقيقة عصب مع الغير تأخذ ما بقي بتعصيب البنت لها فالباقي عاد بقي ربع بقي اللي يبقى لها. طيب وهنا بقي ربع فتأخذ الربع. واضح إن شاء الله تعالى؟ نعم. ليش؟ الزوجة خلت حقها كامل أصل لو مو موجودين ذولي الزوجة ما تأخذ أكثر من ربع ما يرد عليها الزوجة. لو مات ميت ما عنده إلا زوجة لا تأخذ إلا الربع بأي حملة لا يرد عليها الزوجة. ثلاثة أرباع تروح بيت المال فذول يقولوا حنا أولى من بيت المال. عرفت؟ فالزوجة أصلا أخذت نصيبها كاملا وافيا حتى لو لم يكن في الميراث إلا زوجة لا تأخذ إلا الربع حتى حاليا. حتى حاليا لا تأخذ إلا الربع الزوجة فهي أخذت نصيبك ما أثرت عليها. يعني الزوجة مثل الزوج قالت أهم شيء لا يؤثرون علي. قلنا لا يؤثرون عليك تأخذين ربعا كاملا. أخذت ربعها كاملا ثم انصرفت ما تتأثر أبدا. كذلك ينزل منزلة الأخت وتأخذ الأخت النصف وتأخذ الزوجة الربع نفس الشيء. والباقي ننظر إذا في أرحام آخرون ما في أرحام آخرون يرد على الأخت الشقيقة أيضا. لا الزوجة لا الزوجان لا يرد عليهما. الزوجان لا يرد عليهما إما النصف أو الربع للزوج وإما الربع أو الثمن للزوجة ولا يرد عليهما شيء أبدا. سيأتينا في الرد أن ترد على باقي الورثة إلا الزوجين ما يرد عليهما لأن ميراثهما أصلا ليس بالأصالة يعني بالزواج ولو طلقها ما ثالث لكن الأخ والابن هؤلاء بالنسب والذين بالنسب أقرب من الذين بالمصاهرة. النسب أقرب من المصاهرة. المصاهرة تنتهي النسب لا ينتهي. واضح؟ يعني ما يصير أختك اليوم باكر ما تصير أختك لكن زوجتك اليوم تصير باكر ما هي زوجتك باكر تغطى عنك. صح ولا لا؟ فالقصد أن النسب أقوى من المصاهرة ولذلك النسب يرد عليهم أما المصاهرة لا يرد عليهم أبدا. نعم. طيب إذن عندنا القرابة إذن من ذوي الأرحام ليسوا من أصحاب الفروض ولا عصبات مثل من؟ العمة الخالة بنت الخال بنت العمة بنت البنت ابن البنت. طيب الجد الفاسد كل هؤلاء يعني الذين لا يرثون أصلا ولهم قرابة بالميت لكنهم ليسوا ورثة فهؤلاء يرثون بالرحم يرثون بالرحم. طبعا لا يرثون مع وجود العصبات أبدا. وجود عصبات لا يرثون إذا كان هناك عصبات للميت ولا يرثون إذا موجود أيضا أصحاب فروض. طيب قلنا ينزلون منزلة من يدلون به ويرثون مع أحد الزوجين ما فضله كما ذكرنا قبل قليل. استريح الله يكرمك. نعم لا ما يصح. طيب بعد ذلك ندخل في أصول المسائل وبعدها ندخل في الرد إن شاء الله تعالى. أصول المسائل مسألة بسيطة جدا هي بالممارسة تؤخذ وهي النصف أصلها اثنين إذا كان نصف ونصف من اثنين انتهت المسألة. طيب إذا كان ثلث وثلثان أصلها من ثلاثة. إذا كان فيها ربع طيب سواء بروحها أو مع النصف فهي من أربعة. إذا كان فيها ثمن وحده أو مع النصف فهي من ثمانية. هذه أصل المسائل وهذه لا تعول. هذه المسائل لا عول فيها لا عول فيها. يعني إذا مسألة مثلا يلا تكتب تعبناك معنا معلش طيب فيها بنت وزوج، ماذا للبنت؟ نصف. ماذا للزوج؟ إذا مسمي اثنين بس، واضح؟ إذا ما فيها إلا نصف مسمي اثنين. طيب شيل الزوج، نصف الربع، ربع عفوا، ربع، لا عفوا عفوا، شيل الزوج، عفوا شيل الزوج، بنت وجد، لا عفوا خلها بنت وابن ابن، خلها بنت وابن ابن، بنت وابن ابن. البنت كم لها؟ النصف، وابن الابن الباقي تعطي، مسمي اثنين خلاص مباشرة. مسألة ثانية، زوج وعم، الزوج كم له؟ النصف، والعم الباقي مسألة من اثنين بس هكذا. إذن إذا المسألة ما فيها زيادة على النصف على طول تعتبرها إيش؟ من اثنين، واضحة؟ طيب الآن الثلث والثلثان، بنتان وعم، بنتان كم لهما؟ ثلثان، والعم له الباقي، المسألة من ثلاثة، واضح؟ اشطب بنتين خلي العم، بدل بنتين اكتب أم، كم للأم؟ ثلث، والعم له باقي، مسألة من ثلاثة، وهكذا. إذن إذا أقصى أعلى شيء ثلاثة يعني فيها ثلث وثلثين وكذا فقط، مسألة من ثلاثة، هذا القصد، يعني أن كيف تأخذ رؤوس المسائل، وهذه لا تعول ثلاثة ثلاثة تظل ثلاثة، ما تصير الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية ما تتغير، اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية هذه لا تتغير لا تعول أبدا. طيب خلاص اشطبها، التي تعول اللي ستة واثناش لأربعة وعشرين اللي هي نصف مع ثلث أو ثلثان أو سدس، خلنا نشوف نصف وثلث، بنت زوج وأم، هذه إيش؟ هذه من كم؟ الزوج النصف والأم الثلث، فما صارت من كم؟ من ستة. أعطيها الزوج النصف ثلاثة والأم السدس اثنين، الثلث اثنين، واضح؟ واضحة؟ طيب إذن هذه المسألة من ستة ويمكن أن تعول، يرد على الأم، نعم هنا يرد على الأم ما يرد على الزوج، يرد على الأم ولا يرد على الزوج، يعني تأخذ الواحد الزايد تأخذ الأم، تقول عطوا إياه تأخذه ردا، ما أخذنا الرد سيأتينا الرد إن شاء الله تعالى، لكن القصد هنا الستة يمكن أن تعول، يمكن أن تعول. قبل قليل أخذنا إيش؟ زوج وأم، لا لا لا تمسحهم، بس امسح النصف والثلث وامسح اللي هنا، زين زوج وأم وأختان شقيقتان، شقيقتان، واضح ولا لا؟ كم المسألة الآن؟ الزوج النصف والأم سدس لوجود جمع الإخوة، والأختان الشقيقتان ثلثان، يلا من كم؟ المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة. طيب أعطي الزوج النصف ثلاث، أعطي الأم السدس واحد، أعطي الأختين الثلثين، ثلثين الستة سبعة، أربعة ست مرة فيك أربعة كم صار؟ عالت إلى ثمانية، عالت إلى ثمانية. طيب طيب، وهكذا القصد أن أصول المسائل كما قلنا إما اثنان ثلاثة أربعة واثنين ثلاثة وأربعة وثمانية، هذه لا تعول، وستة واثنى عشر وأربعة وعشرين وهذه تعول. طيب خلاص يكفي، بس هذا كامثلة، وانت إن شاء الله إذا ما أرسته ستعرف يعني ليس تعول التي لا تعول بالممارسة إن شاء الله تعالى. طيب هذا بالنسبة لأصول المسائل. ندخل في الرد. الرد اختلف فيه أهل العلم، هل هناك رد ولا لا؟ بعض أهل العلم يرى أنه ما في رد، ما في رد، كل واحد يأخذ حقه وبس كافي، مثل ما قلنا قبل قليل باسم ذوي الأرحام، قالوا ما يرثون ذوي الأرحام، كلنا أخذ حقه وخلاص. قالوا كذلك هنا في الرد، قالوا ما في رد، كل يأخذ حقه، مثل الزوج والأم تو قبل قليل مسألة من ستة، الأم تأخذ الثلث والزوج يأخذ النصف والباقي لبيت المال، السهم الباقي يقول لبيت المال. لو فرضنا بدل الزوج زوجة، فالأم أيضا تأخذ الثلث والزوجة تأخذ الربع، ولا لا؟ معيتم؟ الأم تأخذ كم؟ زوجة وأم، واحد مات ما عنده لزوجته وأمه، زوجة وأم فقط، الأم ماذا لها؟ الثلث، والزوجة الربع. المسألة من كم؟ من 12. كم للزوجة من 12؟ الربع 3، والأم لها الثلث 4، 3 و4 7 من 12، يبقى 5 أسهم من له أو لبيت المال. ما في رد، ما يرون الرد، يقول يرد إلى بيت المال. إذن هذا القول الأول إن ما في رد، وما زاد على يعني أصحاب الفروض فإنه يرد إلى بيت المال، لأن الفروض قدرها الله تبارك وتعالى. طيب القول الثاني، قالوا لا في رد، في رد، قالوا كما أنكم في العول تنقصونهم فردوا عليهم إذن. طبعا نقول بالعول نقول بالرد، لذلك يقول الغنم بالغرم. ده في احيانا لما تزيد الاسهم على اصل المساله، اصحاب الفروض تزيد اسهم على اصل المساله، ايش نسوي في المساله؟ تعول، ولا نقول عطوهم من بيت المال، صح ولا نعطيهم من بيت المال؟ ما نعطيهم من بيت المال، انما يقول عيد تقسيمه الاسهم من جديد، فنقصتهم. وكذلك اذا زادت الفلوس مردها عليهم، انتم معي ولا لا؟ واضحه؟ يعني هناك قول يقول ما في رد، اذا زادت الاسهم على اصحاب الفروض يذهب الى بيت المال. قول ثاني قال لا ردوا عليهم، كما انكم اذا زادت الاسهم على اصل المساله ما تعطونهم زياده، وانما تغيرون راس المساله، كذا غيروا راس المساله كما تغيرونها الاعلى، غيروها ايش؟ الستة تصير سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، خلوا الستة تصير أربعة وثلاثة واثنين واحد، شو المشكلة يعني؟ واضح؟ فيقول ردوا عليهم، يقول ردوا عليهم، كما أنكم تأخذون منهم ردوا عليهم، كما أنها تعول إذن ترد، كما يغرمون لابد أنهم يغنمون كذلك. وهذا المذهب هو الأصل، القول بالرد هو قول جماهير أهل العلم، القول بالرد هو قول جماهير أهل العلم. طيب يا بسم الله، يلا. بنت ابن وبنت، من يوزعها؟ بنت ابن وبنت. نعم البنت النصف وبنت الابن الباقي تعصيبا؟ لا، قلنا ذيك الأخت تتعصب بالبنت، بنت الابن ما تتعصب. السدس، السدس تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين. وزع مسألة من كم؟ بس حط مسألة، حط الخط، حط الخط وشي. أيوة مسألة من كم؟ من ستة. البنت كم لها؟ بنت الابن كم لها؟ واحد من ستة، والبنت ثلاثة من ستة. واضح؟ فالآن الأسهم أربعة والمسألة من ستة، فيقول اجعل المسألة من أربعة وتعطي البنت ثلاثة وبنت الابن واحد. هاي سمين شنو؟ رد. واضح الصورة؟ نعم. هذا القصد. 100,000 نفس الشيء، يعني 100,000 قسمناها على ستة أسهم، زين؟ فأعطينا كم 100,000 تقسيم ستة؟ يلا من عند آلة حاسبة يلا بسرعة. خلاص خلاص 600,000 فك الله. 600,000 كم نعطي البنت؟ 300,000 البنت، البنت 300,000 عدل؟ عدل؟ نص 600 300، وبنت الابن 100 أقل من 100,000. واضح؟ قال لا بس المال 600,000 شلون؟ واضح ولا لا؟ المال يقول 600,000 مو أرهن. قال إذن اجعل المال على أربعة أسهم فيصير كل سهم 150,000 بدال 100,000. واضح؟ فكل سهم بدال ما يصير 100,000 يصير 150,000. فالبنت 150,000 كم يصير سهمها؟ 450. لا لا تشتغل اسحب قدامها خلي 300 تصير 450,000. وبنت البنت، بنت الابن 150,000. وضحت؟ أكيد؟ أي نعم. إذن هل سمون الرد؟ سمون إيش؟ الرد. إذن العول هو أن أصل المسألة ينقص عن الأسهم فنعولها. الرد العكس، أن أصل المسألة يزيد فنعود إلى الورثة. مثال ثاني، امسح البنت، لا اصبر امسح الأرقام كلها. أخ لأم وجدة، بس وزع. أخ لأم وجدة، أخ لأم السدس والجدة. ليش عمرها ما أخذت السدس الجدة؟ ها سدس أيضا، سدس المسألة من كم؟ من ستة. سدس الستة واحد، وستة الستة واحد، إذا خده واحد واحد، وأربعة سمين تروح نرجعها لهم، فتصير المسألة من كم؟ من اثنين. فيصير الأخ اليوم أخذ نص المال والجد أخذت نص المال بالرد، فأخذت السدس فرضا والسدسين ردا، والأخ اليوم أخذ السدس فرضا والسدسين ردا، ففي النهاية ردت على شنو؟ على اثنين، نص بنص. وضحت؟ طيب مسألة ثالثة. ما نقص الجدة لا تأخذ إلا السدس، ما نقص ايه لا لا ثلث الأم. طيب أخوان لأم وأم، طيب أخوان اليوم ماذا لهما؟ ها الثلث، والأم ها السدس. من كم المسألة؟ من ستة. الأخوان اليوم الثلث كم؟ اثنين، والأم واحد. نردها إلى ثلاثة، نردها إلى ثلاثة، واضح؟ فبدل ما نسوي ستة أسهم الميراث نسوي ثلاثة أسهم، ونعطي الأم الثلث والإخوة لأم الثلثين، يعني الثلث صار ثلثين والثلث صار ثلث. أي إخوة؟ جمع الإخوة. سدس مجموع من الإخوة، جمع من الإخوة. فأي إخوة لأم، إخوة لأب، إخوة جيرانهم، أي إخوة، أي إخوة يؤثرون على الأم. يقول الله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، أو ناس لأب أو ناس لأم، ناس ذكور وناس إناث، ما يختلف. طالما أكثر من أخ للميت تنزل الأم إلى السدس مباشرة. طيب مسألة، زوج وثلاث بنات، من يوزعها؟ تفضل. الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنات ثلثين. من كم المسألة؟ 12. عطي الزوج الربع ثلاثة، ثلثين شنو الباقي؟ ثلثين الباقي، ثلثين 12 كم؟ والله صعب السؤال. ثمانية. زين الأسهم كم؟ 11. الأسهم 11 رد، صير 11، بس ما نرد على الزوج، رد على البنات، لأن الزوجين لا يرد عليهما، وإنما يرد على البنات، يرد على البنات، فيرد الزائد على البنات، فيصير البنات لهم كم؟ 9. يرد على البنات فيصير البنات بدل 8 صاروا شنو؟ صاروا 9، فكأنهم خذوا 3/4 والزوج أخذ ربع، لأنه لا يرد على الزوج، فلا يرد على أصل المسألة. ما يقال مسألة من 11 حتى ما يستفيد الزوج منها، وإنما الزايد يعطى للبنات فقط لا يعطى للزوج، لأن الزوج إذا المسألة تبقى 12 إلا 11 اللي فوق، والواحد الزايد يروح للبنات، لأن الرد كما قلنا لمن؟ لذوي الفروض عدد زوجين. الرد لذوي الفروض عدد زوجين، الزوجان لا يرد عليهما، لا يرد عليهما. لو فرضنا بدال الزوج زوجة، اشطب 3 و9 و12، زوجة بدال الزوج زوجة، من يلا دخل الزوجة الثمن. طيب مسألة من كم؟ 24. أعطيها الثمن كم؟ 3، ثلثين 16. طيب كم صار؟ 19 سهم. كم بقي عندنا؟ 5 أسهم ترد على البنات، 5 أسهم ترد على البنات، ما ترد على الزوجة، وإنما ترد على البنات. إذا رد على من؟ على أصحاب الفروض عدا الزوجين. الرد يكون لأصحاب الفروض عدا الزوجين، والزوجان لا يرد عليهما شيء أبدا. نعم اصبر، اكتب زوج وأم زوج وأم أختان شقيقتان أختان شقيقتان. وزع الزوج له النصف، الأم الثلث، والأختان شقيقتان ثلثين. المسألة من كم؟ من ستة. أعطي الزوج النصف ثلاثة، وأعطي الأم السدس واحد، وأعطي الأختين ثلثين أربعة. أربعة. طيب شو مشكلة؟ طيب ما مو مشكلتنا، مشكلتك أنت. يعال على الزوجين، الزوج مسكين ترى. لا يرد عليه، يعال عليه ولا يرد عليه. طيب نعم، زوجة وثلاث بنات، الزوجة تأخذ ثمن ثلثين، المسألة من 24، لا تظل 24، تظل 24 المسألة ما تغير، بس الأسهم الزائد ترجع للبنات، الأسهم الزائدة تعود للبنات، تقسم على البنات، يعني تصير الزوجة تأخذ ثلاثة والبنات يأخذن 21، أرسلان في واحدة سبعة، سبعة أسهم. لا يرد على أصحاب الفروض. طيب نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان أحد عنده سؤال تفضلوا. في أسئلة هنا؟ إيه، إذا كان الزوج ابن عم يرث ولا يوجد غيره، يرث كزوج ويرث كابن عم، يعني يأخذ ميراث زوج ويأخذ تعصيبا، إذا ما كان في أقرب منه كابن عم يأخذ تعصيبا، يعني يرث كزوج ويرث كابن عم. طيب هنا، طيب في عندنا ترى هدايا، هذه الهدية الأولى، من يجيب؟ طيب يلا كاتبونا، والله مسكين، يلا اكتب اكتب. بنت وزوجان، ما تجي ها؟ طيب بنت وزوج، زين انتبه. طيب وزوج وابن ابن وعم، قسم بصوت مرتفع. البنت النصف، والزوج الربع، ابن الابن بقي، والعم محجوب. مسألة من كم؟ مسألة من أربعة. البنت كم لها؟ البنت لها اثنين. والزوج؟ الزوج له واحد. وابن الابن؟ جزاك الله خير. طيب مسألة ثانية، ما شاء الله، مسألة ثانية، اكتب زوجة وبنت بنت وبنت ابن وجدة، من يجيب؟ يلا الزوج الربع، ليش ها ثلث كم؟ ليش ها هم ليش؟ لا مو صحيح. ها من يجيب؟ نعم. ما ليش حرام عليك زوجته ما ترثش الجدة ما لها شيء بعد شو تاخذ ميراث لك؟ ما يصير. لا اصبر اصبر شوي اصبر شوي يلا وزع. الزوجة الربع ليش؟ الثمن صح. ليش؟ وجود بنت ابن وبنت البنت مو محجوبة ما ترث اصلا بنت البنت. زين بنت الابن النصف والجدة السدس من كم المسألة؟ ليش 12؟ 24. طيب الزوجة من 24 ثمن 3 والبنت 3 من 24 النص البنت كم؟ 12 والجدة سدس من 24 كم لها؟ 4 أعطيها 4 كم صارت المسألة؟ 17 يلا 19 كم بقي عندنا؟ 5 زائدة لمن؟ للبنت والجدة. الخمسة الزائدة للبنت والجدة تقسم بينهما يعني الرد. اي نعم الرد بنفس النسبة. نعم الرد يكون لبنت الابن والجدة. طيب جيد احسنت تفضل. الله ينفع بك. طيب عندنا سؤال يقول الأب توفي ولم يوزع الميراث ثم الأم توفيت بعده بست سنوات ولم يوزع الميراث ثم توفيت إحدى الأختين فما وضع الأخت والولدين الآن؟ ولدين وأختين هي ولدين وأختين. أختين بالنسبة لل يعني شلون أختين؟ ولدين يعني ابنين وأختين يعني بنتين. ما أدري شو المقصود بالأختين يعني. نسوي هذا نسوي هذه ماشي. سجل أم زوجة زوجة وبنتين إيه ماشي بنتان ابنان هذا على السهم الأول أن المقصود بالأختين يعني بنتين. طيب كيف توزع التركة؟ هذه تركة الأب لما توفي كيف توزع؟ الزوجة ماذا لها؟ الثمن والبنتان والابنان يعصبان البنتين للذكر مثل حظ البنتين لهم 7 ثمان الباقية. 7 ثمان الباقية للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم بعد ذلك ماتت الزوجة اللي هي الأم. الزوجة ماتت إذن أول شيء تعمل المسألة الأولى وتعطى الزوجة حقها والبنتان حقهما والابنان حقهما. ثم تعمل مسألة ثانية اللي هي الأم توفيت امرأة توفي خلها سوى مسألة ثانية هناك جنبها. نعم بنتين وابنين بس فقط بنتان وابنان. بنتان وابنان فقط الورثة بس للذكر مثل حظ الأنثيين يوزع مع البنات والبنين فقط. هذه تركة الأب ثم هذه تركة الأم. ثم توفيت الأخت نعمل لها مسألة لوحدها وهي توفيت عن أخوين وأخت توفيت عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة كيف توزع؟ كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين بينهما. واضح؟ هذا إذا قلنا مقصود السؤال أن الأخت معنى بنت، وهذا الذي يظهر لي. أما إذا كان مقصود بالأخت أخت الأب اللي توفي وجه، ما يرثان أصلا، ما ترثان مع وجود الأب، الإبن لا ترثان. فهي إذا ثلاث مسائل: أول شيء يوزع ميراث الأب وينظر كم نصيب الأم، ثم يوزع ميراث الأم على البنتين والابنين، ثم يوزع ميراث الأخت على الأخوين والأخت. نعم نعم، حسب الوفيات. نعم. طيب، هذا السؤال خارج عن الموضوع. يقول: امرأة ذهبت مع والدتها عند امرأة تعالج من العين والسحر بالرصاص، فصبت الرصاص فوق رأس المريضة، وهي الآن علمت بعاقبة الأمر، فما الحكم؟ توبة، ما في كفارة، توبة إلى الله تبارك وتعالى، لا تذهب، هذا مشعوذون، لا تذهب إليهم مرة ثانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.